تغترش بيه، تقولش ده أنا، لا هو ربنا. ربنا ما أصابك من حسنة فمن الله. حتى لو حصل لك حاجة كويسة ما تقولش أنا، ربنا، أحمد الله سبحانه وتعالى. طب لما يحصل لك حاجة تاني، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. دور في نفسك عشان يوم القيامة هيبقى اللوم الأعظم والعياذ بالله. فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. طيب إذن نحن مأمورين بأن نحمد الله على الطاعة وأن نستغفره على المعصية، مأمورين أن نحسن الظن بأن الله سيكافئنا على هذه الطاعة، قد يكافئنا بها في الدنيا والآخرة، وقد يؤخر المكافأة في الآخرة فحسب. بس ينفع تبقى في الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هنا في الدنيا مولانا ولا هناك؟ ولا يبقى هنا. عشان كده قال بعدها ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة بتبقى هنا. تقول لك الله، من ناس كتير أوي صالحين وطيبين وحياتهم وحشة أوي، حياتهم وحشة بمعايير الدنيا، فقر مثلا، عاوز حاجة، مرض. إنما اللي قال لك إن روحه وقلبه ما مش راضيين، مش مبسوطين، أن نفسه ليست مطمئنة، ما الذي أخبرك بهذا؟ مش جاز أنت شايفه فقير ومسكين ده يشعر بغنى أكتر منه ومنك؟ فالغنى غنى النفس. مش جايز شاهد برحمة ربنا وقربه من ربنا أكتر منه ومنك فسعيد بهذا القرب؟ مش جايز المريض ده اللي انت شايفه يعني تحصر عليه حاسس برحمة ربنا ولامس رحمة ربنا أكتر منه ومنك؟ هي النار مش كانت على إبراهيم برضو والسلام؟ يا ما انطفقتش. هو ربنا ما خلاش المنجنيق يودي الناحية التانية بعيد عن النار، لا ده سابه يخش النار. بس بدل ما الناس بره بيعيطوا، اللي يعني اللي عنده شوية دم وقلب يعني، ان يا عيني انسان بيتحرق، لا هو مش كده خالص. وشعب برحمة ربنا بمعية ربنا، يا نار كن بردا وسلام على ابراهيم، فقول لي شعور ابراهيم ايه وهو في النار في البرد والسلام، وطالع شكله ايه؟ طالع سعيد ازاي؟ تقول لي ايه السعادة اللي تكافئ مثل هذا؟ الا مثلها طبعا. فلما نقول او يقول ربنا فنحيينا وحياه طيبه، مش بالضروره يكون عيطيله اللي انت يعني تتمنه له يعني بقى من الخير وبتاع. الحياه الطيبه ابعد او يعني اوسع من مفهومنا بكتير جدا، والله المستعان. طيب ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اوعى تلوم حد تاني، بس ربنا اللي اضلني، ما ربنا اللي، حتى الشيطان يوم القيامه مش هيقبل لومك ليه. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ما أنتم مصرخي، إني كفرت ما أسمعتموني منه. أما الموضوع كان إيه؟ يا دوب ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فمحدش يلومني، لوموا نفسكم بقى. أهو ده اللي ربنا بيقوله لنا. بس النهاردة نلوم نفسنا، ينفع اللوم؟ ينفع اللوم، إنما يومها مش ينفع اللوم. الندم هناك لا ينفع. فتوجيه اللوم إلى النفس في هذه الدنيا حكمة وجزاء إن شاء الله قبول، لأن اللوم توبة، الندم توبة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يلا نرجع بالتوبة والاستغفار. لكن لو إحنا تركنا نفسنا في الآخرة ما عادش ينفع الندم ولا هينفع اللوم، إنما ساعتها للأسف للأسف لن ينفع، لأنه سيكون فات الأوان. وما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع، يعني تاب ورجع.